فعقد النية على أنه صائم وأن هذا اليوم من أيام السبت، هل يحصل له ثواب هذا اليوم على أنه من السبت؟ لا. ولهذا لو صام خمسة أيام بعده وقال أنا صمت ستة أيام نقول لا يصوم، لأنك صمت كم من يوم؟ خمسة أيام وشيء، نصف أو ثلث أو ثلث أرباع، المهم أنه لم يصوم الأيام الستة. لاحظوا هذا. كذلك من صام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. لو أن رجلا أصبح في اليوم الثالث من شهر من الشهور مفطرا، يعني لكنه ما أكل ولا شرب، وفي أثناء اليوم نوى صوم ذلك اليوم ثم صام يومين من بعد، فهل يقال إنه صام ثلاثة أيام؟ لماذا؟ لأن نقول ثواب النية من ثواب الصوم من متى؟ من النية، وهذا ما نوى إلا في أثناء النهار، فيكون هذا الرجل صام يومين وشيئا، فلا يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من الشهر. ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. يعني سبق لنا أن فيه نظرا، وأن الصواب جواز صوم النفل لمن عليه قضاء من رمضان ما لم يضق الوقف عن القضاء، فإن ضاق الوقف عن القضاء حرم النفل. كذا عقيدة واضح. طيب مثل بما إذا ضاق الوقت عن الفرض. فلا يجب النفل. تمام. رجل عليه ثلاثة أيام من صيام رمضان وتركها حتى إذا بقي من رمضان من شعبان ثلاثة أيام قال بصوم نفل، نقول لا يجوز النفل لأن وقت الفريضة قد ضاق عنه. نعم. ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عزم الهدي، ولا يجوز فيها غيره. ولا يجوز فيها غيره من هنا إذا عزم الهدي، عندكم ولا عزم الألف؟ بدون ألف، ومقتضى القواعد النحوية أن يكون بالألف إلا إذا قال للمتمتع أو القارن. لكن نقول الواو في كلام المؤلف بمعنى أول. ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان. كلنا يعلم أيام التشريق أنها اليوم الأول والثاني والثالث من شوال. لا هم شوال ثلاثة أيام بعيد الفطر. الجواب ثلاثة أيام من عيد النحر، يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة هي أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا ينشرون اللحم عند شروق الشمس، فيسمى تشريق اللحم، يعني إظهاره وإبرازه للشمس حتى ينشف ولا يفسد. نعم. ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام. إذن من الفروق بين الفرض والنفل أن النفل يجوز قطعه ما عدا إيش؟ الحج والعمر، فإنه لا يجوز قطعهما لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، هذا الأمر قبل فرض الحج والعمرة، فيكون الإتمام واجبا. أما غيرهما فيجوز للإنسان قطع النفل، لكن هل الجواز هنا يا أخوان هل هو جواز مساوي، يعني القطع وعدمه سواء؟ الجواب لا، بل يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، حتى أنه لو قيل